راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف جرحك عزيز، عمال اشوف واشوف يا مان دي كوميديا دي ولا دراما، وانا معلم لما نام مدام سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، انجي علي، احمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق. عزيز قوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. يا سيدي اسماعيل، اما حته يوم ده اطول من نهار رمضان. كل دي شركات ابوك هو السبب في وجودها. وحياه ابوك يا ليه فاض في الكاسيت ده، انا دماغي مش مستحمله. يا زميك الدكاكين قافله كده ليه؟ هو انت ايه يا اخي، ما تعرفش تتكلم كلام عادي من بتاع البني ادمين ده؟ لازم حوار لغات مندثره. انا قصدي يعني ان وشك مقفول، ضحكتك الحلوه واخده اجازه، وانا مش واخد على كده منك. مش مصدق يا اسامه، مش قادر اصدق. الناس اللي احنا لفينا عليهم النهاردة دول، الناس قال كانوا كلهم لما يشوفوني صدفة في مكان يعملوا احتفال على شرفي، دلوقتي بيتهربوا مني. اخر واحد ده انا سامعه بودني وبيقول للسكرتيرة قولي له بيقولك مش موجود. يعني مش بس ندل، لا وغبي كمان. انا مش مصدق. بقولك يا برنس، تسمع مني؟ مش فاهم. هقولك انا على حوار حكاية كده. يحكي يا شهرزاد، اهو نتسلى لحد ما نوصل للأوتيل. كان فيه مرة في الغابة اسد وحيد وعايز يبقى ملك الغابة. طب يبقى ملك ازاي وهو لوحده؟ قولي ازاي؟ ازاي؟ لقى شوية حمير عايشين مع بعض، اداهم الامان وسابهم يعيشوا معاه علشان يبقى ملك عليهم. بس ايه؟ مع الوقت ابتدت الحمير ما تخافش منه، ما عادتش تهابه، فتلموا عليه بعد كده وضربوه علقة موت وطردوه كمان من المكان اللي عايشين فيه. ايه رايك؟ رأيي فيه الاسد بتاعنا في الحدوتة دي أسد ولا حمار؟ ده إيه ده؟ حكمة ليفية رهيبة. أنا لو منك هنشر كتاب وسميه الغاية المنتهية في الحكم الليفية. ما تزعلش نفسك يا عزيز، ما ينفعش نكمل كلام في التليفون. تعال لي بكرة مكتبي ندردش شوية. يلا سلام، تصبح على خير. كده عال قوي الحكاية ماشية زي ما احنا عايزين بالملي. أنا عايز كل السكك تتقفل في وشك يا سي عزيز، وما يبقاش قدامك غير إنك تدور على الفلوس اللي سايبها لك الأسيوطي، وطبعا ساعتها بقى أكيد هتجيني عشان أهربك أوروبا مع بقية عيلتك. أتلايم منك وقتها على القرشين وسلمك تسليم أهالي المختار ضابط المباحث، وساعتها بقى أبقى المحامي الوطني، المحامي اللي بيدور على مصلحة البلد. وهوب الخطوة اللي بعديها انتخابات. هي كده ماشية صح. ألو؟ أيوة يا أستاذ عزيز. تاني يا أستاذ؟ لا ده انت غاوية تقاليد تركية بقى. لا أبدا والله، طمني عليك. اولا ارجو اني ما كنش بأتطفل وبتصل في وقت غير مناسب. لا طبعا خالص، انت تتصل في اي وقت. طب ده اولا. ثانيا بقى، ثانيا هتصدقي لو قلتلك اني نفسيا مخنوق جدا فلقيت نفسي بطلبك. بغض النظر يعني عن ان ده شيء يسعدني جدا. يسعدك اني اتخنق نفسيا؟ لا طبعا مش قصدي، اللي يسعدني اني اكون مصدر تفاؤل وطاقة ايجابية ليك. ممكن بقى اعرف سبب الخنقة؟ مش عارف اقولك ايه ولا ايه. لأول مرة في حياتي اعرف معنى الخوف من بكرة. عمر بكرة ده ما كان فارق معايا، النهاردة بقى بكرة بتاعي مليان غموض وخوف. بالعكس يا عزيز، انا بقى شايفة العكس تمام. وده ازاي بقى؟ شوف يا عزيز، زمان امام بكرة ما كانش بإيدك، كانت احوالك المادية هي اللي عاملاه. انما النهاردة امام بكرة بالنسبة لك هيبقى بإيدك انت، انت اللي هتخطط له وانت اللي هتصنعه بنفسك، فيبقى امتع واروع امان هتحس بيه في حياتك. ده ايه ده؟ انت بتجيبي الجمال ده منين؟ هو انا مش قلتلك قبل كده ان انا بتكسف؟ شوف يا سيدي، الحياة هدف. بابا الله يرحمه علمني كده، وعلمني كمان ان الحياة من غير هدف تسعى وتتعب علشان تحققه ما تبقاش حياة، بيبقى اسمه موت مقنع. الله يرحم ابوكي. سوشي ولا سيفود ولا جريلد؟ وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ تحبي تتغدي ايه بكرة؟ هو انا مش يمكن بكرة اكون مش فاضية؟ مين قالك يعني اني ممكن اتغدى معاك بكرة؟ انا اسف جدا، اكيد انت عندك اهتمامات وحياتك. خلاص لما تبقي فاضية كلميني ونتقابل. سيفود. ده ايه ده؟ ما هو ده طبيعي عند كل رجال الأعمال اللي انت حاولت تروح لهم يا عزيز. مش معنى ان الأسيوط الكبير سندهم ماديا او عن طريق معارفه الكتير انهم دلوقتي هيقفوا جنبك. يا اخي ده زي ما بيقولوا، لا يحك جلدك مثل زفرك، فتولى انت جميع امرك. ايه شغل الامراض الجلدية ده؟ يعني هو بابا لما وقف جنبهم مش كان متوقع برضو انهم في يوم من الايام يردوا الجميل؟ صدقني يا عزيز، مفيش قدامك غير حل واحد ملوش تاني، انك تلاقي الفلوس اللي سابها لك الباشا. هي دي طوق النجاة بالنسبة لك يا عزيز. ما هو انا كمان برضو بدور على ابرة وسط كوم قش، اعرف منين انا الشخص اللي ابويا اختاره علشان يشيل معاه الفلوس دي كلها. وحتى لو قدرت اعرفه بشكل او باخر، اضمن منين انه ما يكونش طمع فيهم وخدهم واطلع في الاخر اسد وسط حمير؟ انا مش فاهم حاجه. ما تدقش قوي معايا يا مترشوان، كفايه اللي انا فيه. انت برضو لحد دلوقتي لسه ما اتزنقتش. لما النص مليون جنيه اللي معاك يخلصوا هتتعب قوي يا عزيز. انت محسسني ان نص مليار مش نص مليون. ما خلاص بيشطب. انت برضو لازم تكون ناصح يا عزيز. وفر يا سيدي في مصاريفك، انت ظروفك دلوقتي غير الاول خالص يا عزيز. ده ايه ده؟ افهم من كده اني لو احتجت فلوس مش هتديني؟ على عيني طبعا، بس منين؟ ما انت سيدي العارفين يا عزيز، انا المكتب بتاعي ما بيدخلش فلوس كتير زي ما انت متخيل. ده هم يدوب اللي جاي على قد اللي رايح. امال انا بقول لك ليه شد حيلك في موضوع فلوسك ده؟ فهمت. طيب ارجوك يا متر رشوان، لو وصلتك اي معلومه كده ولا كده اقدر اعرف من خلالها بابا ساب لي الفلوس مع مين، ارجوك تبلغني بيها. اكيد طبعا. بقول لك ايه، هي الأنسة رانيا ما قالتلكش حاجة؟ لا رانيا دي حاجة تانية خالص، ما كنتش عارف ان لسه في بني أدمين بالنقاء والرقة دي. لا يا عزيز يعني لا، وانا بقى مخي جزم وجزمة ميري كمان من النشفة الضخمة دي. اسمها بيادة ست الكل، اي خدمة. اتعالي مع عزيز حسس اللغة. بس يا أسامة انت كمان مش وقت هزار، انا متنفذة دلوقتي. ايه ده، انت ايه اللي حصلك؟ انت تحولتي ولا ايه؟ فين الرقة واللطف والصوت الملائكي اللي شبه صوت الفلوت في الأوركسترا؟ ما هو أنا مش ممكن بعد الكلام اللي سمعته حصل بينك وبين التعبان اللي اسمه رشوان ده أسيبك تبعتر القرشين اللي فاضلين معاك بالشكل ده، ومش هتسمع في صوتي غير الترومبيطة بتاعت فرقة حصبالة دي. ترومبيطة؟ هي حصلت؟ ثم أبعتر إيه بس؟ دي غدوة بسيطة مش مستاهلة اللي انت عاملاه ده كله. لا مستاهل. طب قولي، عايز تاكل سيفود؟ طيب انا هوديك بقى مطعم شيك ونضيف، مش بالبهرجه دي كلها اللي ملهاش اي لازمه. طيب خلاص خلاص اوكي، اي مكان انت عايزاه، بس من غير العصبيه دي. شكلك بيضحك قوي وانت عصبيه. وبعدين تعالى هنا. اجي فين ما انا جنبك اهو. ده ايه ده؟ ممكن بقى تفهمني ايه لازمتها انك تقعد في اوتيل 7 نجوم؟ والله طب والله انا ريقي نشف معايا علشان يقعد في الروف بتاعي، مش راضي. اخرس، خليني ساكت بدل ما افضحك قدام رانيا. طيب يا سيدي، بحسبه بسيطه جدا، المبلغ اللي انت تقعد بيه في الاوتيل ده لمدة شهر مثلا، ممكن تقعد بيه معزز مكرم في حتة شيك ومحترم 3 أو 4 شهور على الاقل. وممكن يقعد بيه على طول في الروف بتاعي. اخرس، بتقول لك شيك ومحترمة، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده مطعم تحفة ورخيص جدا، ده ببلاش تقريبا. ببلاش ده ايه؟ ده غالي جدا يا عزيز. كده غالي؟ ده انا دفعت مثلا 5 اللي كنت هدفعه. الواحد عمال يكتشف حاجات غريبة قوي. ممكن انا كمان اكتشف هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما اشتغلتش بتعريفه من الصبح، وانت عارفهم مقسامة وعارف ممكن تعمل فيها ايه لو ما تتلاقيش القرشين اخر اليوم. خلاص يا ليفة هديك قرشين تديهم للمقسامة هانم، المهم دلوقتي انك توديني على الاوتيل، محتاج شاور وجاكوزي وكمان تروح رانيا. لا بقول لكم ايه، انتوا الاتنين هتيجوا معايا على المعادي. انا ما عنديش اي مانع خالص، انما ليه؟ ولا انا على فكره عادي. شوف يا سيدي، الشقه اللي قصادنا صاحبتها مسافره الخليج في شغل، وكانت كذا مره تقول لي احاول اجرها لها لانها مش عايزه تسيبها مع البواب يستغلها استغلال مش كويس. ايه رايك بقى تاجرها انت؟ الشقه والله هايله وفيها كل حاجه بدل المبلغ الفظيع اللي بتدفعه في الاوتيل. وليه يدفع اصلا؟ انت ما ياخد الروف ببلاش. اخرس يا بتاع المبارع والكمبار، بتقول لك الشقه اللي قصادها، يعني رانيا هانم هتبقى جارتي. الروف بتاع جنابك بقى، مين جيراني؟ خالتي ام فضالي بتاعت المحشي دي، ولها سكر والله العظيم. ممكن تسدي ودنك رانيا؟ بس هقول ليفا كلمتين في ودنه. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز. ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز اشوف واشوف يا لما دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علامي اللي ملامه مدى سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي مبقاش في الدنيا فاضل في الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي مبقاش في الدنيا فاضل في الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.